إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر اليوم 28 من شهر رمضان المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي أيام رمضان قد تفلتت من بين أيدينا، فهذا هو ديدن الحياة. والناس في رمضان على ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه فلم يصم صوما حقيقيا، فهؤلاء لم يأخذوا من الإسلام إلا اسمه، ولا من الإيمان إلا رسمه، فهم قد وقفوا عند مرتبة الإسلام ولم يتجاوزوها إلى مرتبة الإيمان. والقسم الثاني قسم مقتصد، صان نفسه عن كل ما يغضب الله تعالى، وحفظ صومه من اللغو والباطل، كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام والقبيح، وليكن عليك وقار الصيام، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وهؤلاء تجاوزوا مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. والقسم الثالث هم من سبقوا بالخيرات وتنافسوا في تحصيل الحسنات، فهم المحسنون الذين وصلوا إلى مرتبة الإحسان، فعبدوا الله تعالى حق العبادة وراقبوه حق المراقبة، فجعلوا صومهم خالصا لله رب العالمين، وصارت ألسنتهم تلهج بالذكر والدعاء، فصامت جوارحهم بالنهار، وقامت قلوبهم بالليل تصلي لله وتناجيه. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فانظر من أي الأقسام أنت، وإلى أي الأصناف قد انتسبت. وإن من أكبر الخسران أن يعود المرء بعد الغنيمة خاسرا، وأن يبدد المكاسب التي يسرها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وأن يركض بعد الإقبال مدبرا، وبعد المسارعة إلى الخيرات مهاجرا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فاللهم اجعلنا من المحسنين الذين أحسنوا إلى شهر رمضان، فأحسن إليهم شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءنا بخير الاستهلال بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من أول سورة الواقعة وحتى الآية 74 من السورة الكريمة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا فجعلناهن أبكارا

هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. لو نشاء إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. سبحانك يا ربنا يا عظيم الشان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الواقعة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن معكم في فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان الكريم، ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. فيا شهر رمضان، غير مودع ودعناك، وغير مفارق فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما، وليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. يا شهر الصيام، أتراك تعود علينا بعدها، أم تدركنا المنون فلا تؤول إلينا؟ فيا شهر الصيام، فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما العام ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أم تلقني في اللحد بالي؟ فذلك حال الدنا دواما، فراق بعد جمع وارتحالي. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال، فلك الحمد على هذه النعمة، وها نحن في هذه الأيام القليلة المتبقية سنسلمك رمضان، فتقبله منا بصيامه وقيامه، واغفر يا رب زلاتنا، واجبر الخلل في عباداتنا، إنك غفور رحيم. إلهنا وخالقنا، لنا دعوة عند بابك قبل انتهاء شهرك الفضيل، ندعوك ونتوسل إليك يا صاحب الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية العظمى. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم، سلمنا لرمضان القادم ونحن في صحة وعافية، وأعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة ونحن في أحسن حال وبال. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين يا ربنا من النار. اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اقترب موعد الفراق يا رمضان، أنت ستعود بمشيئة الله تعالى، ولكن هل نحن سنعود معك؟ فاللهم أحسن خاتمتنا واغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ينادى بفجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم امواتنا ولا تخيب رجاءنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا وأقوالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم اهدنا فيمن غديت وعافنا فيمن عافيت وأعد علينا رمضان بالخير واليمن والبركات. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب. رمضان جاء بمنة الإسعاد فاستقبلوه برحمة وذاد وهداية فيه العالم. العطاء بواسع الإمداد عطف الغني على الفقير وقاية عطف الغني على الفقير وقاية من حر نار لهيبها مداد يا أيها الصوام يا يا أيها الصوام جود تسعد بعظيم أجر الله للقصاد حتى تكونوا أفضل الرواد رضوان رب الخلق فهو مليككم رضوان رب الخلق فهو مليككم فرضى الإله به عظيم الزاد تقى الإله أساس كل فضيلة تقى الإله أساس كل فضيلة بين الأنام فهي لخير عبادي تقوى الإله أساس كل فضيلة بين العباد بين الأنام فهي لخير عبادي عودوا كما كان الصحابة للهدى عودوا كما كان الصحابة للهدى نجروا السلام هم آل طه السماء مقامهم كانوا لنصر الله خير عمادي. هم آل طه في السماء مقامهم كانوا لنصر الله خير عمادي. يا رب يا ربي صلي على حبيبك قدوتي خير الخلائق والنبي الهادي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدى يا غوث الندى يا من على الخلق فضلك الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا قوة المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم 28 من شهر رمضان الكريم، ونحن ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، سؤال يطرح نفسه في هذه الأيام: كيف نودع شهر رمضان؟ نودعه بمثل ما استقبلناه، بالطاعة والإيمان والبر والإحسان، فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قيل لبشر رحمه الله: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح من البشر الذي يتعبد ويجتهد ويتقرب إلى الله في كل وقت من العام. وكان بعض السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم. كيف نودع رمضان؟ في رمضان كان الصوم لك جنة، جنة ووقاية، وحصنا حصينا من شياطين الإنس والجن، فهل تأمن على نفسك بقية العام بلا حصن ولا مانع؟ فطب نفسا بمواسم الصيام، وقاوم الشيطان طوال العام، فلو أخلصت النية لله حفظك الله. فاللهم يا ربنا لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهر رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة وسنوات مديدة ونحن في أحسن حال، وبلادنا في أطيب حال يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن ترفع الوباء والبلاء عن العالمين، وأن تحفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، الإخوة المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، ويقومون الآن لأداء صلاة الفجر. الآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا